قال: وقال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير كذا عندي ابن منير ينظر الطبعة الأخرى لعله غير. قال: سمع أحد عنده النسخة القديمة؟ عنده نسخة أخرى. ايش يا ابا يوسف عندك عبد الله بن منير؟ طيب. قال: سمع عبد الله بن ابي بكر قال حدثنا حميد عن انس قال: حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم، يعني يتوضؤون في بيوتهم، وبقي قوم ليس عندهم مكان يتوضؤون. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، والمخضب الوعاء الصغير من الحجارة. قال: فصور المخضب أن يبسط فيه كفه لصغره حتى الكف ما استطاع أن يبسطها داخل المخضب. قال: فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة، وعاء ما يدخل فيه الكف، ما يستطيع يبسط الكف فيها، ومع ذلك كفى 80 رجلا يتوضؤون. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، والقدح كما قلنا الوعاء الذي يشرب به، ورحراح يعني فوهته واسعة، والغالب يكون قصيرا مثل كما قلنا أوعية الشرب التي يشرب منها الواحد والاثنان التي تكون من معدن الاستيل اليوم. قال: فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. أخرجه مسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا قال: وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. ومعنى إنا أسرينا يعني طولنا في الليل في المشي. قال: وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف، يعني من هؤلاء؟ قال الشيخ: في الصحيح: وكان أول من استيقظ أبو بكر. قال: ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا يعني فيه جلادة وقوة، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا، يعني كونهم فاتتهم صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، فشق ذلك عليهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكل تلك الليلة رجلا قيل بلال وقيل غيره أن يرقب لهم الفجر، يعني يصبر، ولكن لأنهم كانوا قد سافروا سفرا طويلا طوال الليل فإن الحارس نعس وهو بشر، والناس اتكلوا على من يحرس، والإنسان ضعيف. قال: حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. قال: لا ضير أو لا يضير، ومعنى لا ضير يعني لا يضركم شيء، ولا يضير يعني لا يصيبكم شيء، يعني لا إثم ولا شيء، ليس في النوم تفريط إذا بذل الإنسان الوسع. قال ارتحلوا فارتحل، فسار غير بعيد ثم نزل، فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء. قال فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. ونفرنا خلوفا، يعني أن الماء بعيد. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين. فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوه عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكى أفواههما، يعني أغلق مخرج الماء من فوهة المزادتين، والمزادة هي القربة الكبيرة الواسعة تشبه اليوم ما يفعله بعض البدو إذا قصوا ما يأتي داخل كفرات السيارة، من يسمى التيوب للسيارة الكبيرة، أكبر ما يكون من السيارات، إذا قص نصفين فأغلق طرف وفتح طرف صار النصف هذا مثل المزادة، فهي أكبر ما يكون من القرب. قال وأطلق العزالة، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقي من شاء واستسقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، يعني الكل أخذ الماء حتى خافت المرأة، كما جاء في رواية لمسلم قالت إني امرأة قائمة على صغار أيتام، يعني تعبت حتى أتيت بالماء من مكان بعيد يوم كامل، وإذا الجيش بأكمله يأخذ من مائها. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن ينقص من مائها شيء. قال وكان آخر ذاك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. قالت اذهب فأفرغه عليك، يعني اغتسل به، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، وفي رواية كسرات من خبز، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا، يعني انظري رأيت بعينك أن ماءك رجع كما كان بل أحسن، وما أخذنا من مائك شيء يضرك، وإنما البركة من الله. قال فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، يعني تأخرت. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، يعني لا يوجد أحد يستطيع يفعل مثل فعله ما بين السماء والأرض. قالت أو إنه لرسول الله حقا، إما ساحر كبير وإما رسول صادق. قال فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، والصرم مفرد صروم وهو أماكن اجتماع البدو. وقد جاء في رواية مسلم أنها أسلمت ومن معها في الصرم، كلهم أسلموا. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، يعني إلى الإسلام، وهم يحسنون إليكم جزاء ذاك الفعل الذي فعلت بها بهم. قالت فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره. فقال أبو العالي الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. أورد شيخنا رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الفصل ليستدل به على أن من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ودلائل نبوته كثيرة، البركة في الماء القليل أن يصير كثيرا. وقد مرت معنا هذه الأحاديث وهي كما ترون 7 أحاديث كلها فيها هذا المعنى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر له الماء القليل فبارك الله عز وجل فيه، وكل حديث فيه ما هو أعجب من الآخر مما لا يجري مثله ولا قريب منه حال الناس، فيدل ذلك أن هذا لا يكون إلا لمن كان نبيا. وفي هذه الأحاديث مسائل أخرى، من أهمها نقتصر على 6 مسائل. أولها فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الشدة في العيش والفاقة، ومع ذلك يصبرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونصرهم الله عز وجل، لأن النصر ليس بالأسباب المادية بقدر ما يكون بالأسباب الدينية الشرعية، فهو أعظم سبب من أسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل أي حديث عمران، ما ينبغي أن يتخذ المرء من الأسباب إذا نام متأخرا من الليل مما يعينه على الاستيقاظ، فإن كان أحد يوقظه استعان به ليوقظه، وإن كان هناك كحالنا اليوم أدوات يستعين بها كساعة أو منبه أو غير ذلك فعل ذلك. وكان هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم. وفيه كذلك أن من بذل الوسع واجتهد فنام فلا شيء عليه، ليس في النوم تفريط، يعني بعد بذل الوسع. وأما من لم يبذل الوسع وهو متعمد للتفريط فهذا يأثم ولو كان نام متأخرا، لأن النوم متأخر مع عدم أخذ الأسباب بالصحو ليس عذر، بل من تعمد الصحو بعد ذهاب الوقت يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. كان يضبط الإنسان الساعة ليقوم ويستيقظ بعد الإشراق، يعني بعد ذهاب وقت الفجر. وقد أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بكفر فاعل ذلك، يعني أن يوقت الساعة على الدوام، كل يوم يوقت الساعة على الدوام لا يبالي بصلاة الفجر، فهذا بعد قيام الحج عليه يخشى عليه من الكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفيه كذلك أن من ابتلي فنام في موضع يسن أن يغير المكان الذي نام فيه فلا يصلي في نفس المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ارتحل وأمر أصحابه أن يرتحلوا، فأمرهم أن ينتقلوا من المكان. فمثلا في أحد الليالي نمت حتى أشرقت الشمس، فإذا قمت تصلي لا تصلي في نفس الغرفة، غير إلى غرفة أخرى. وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه موضع بات فيه الشيطان، وهذا كما قال العلماء فيه فوائد، منها أولا معاتبة النفس على ألا يعود لمثل ذلك، وثانيا أنه كذلك وقع للشيطان مبيت في هذا المكان لكونه تخلف عن الصلاة، والشيطان يحب كل ما لا يعين على ذكر الله، ولهذا كان يأوي إلى الحشوش والحمامات ونحوها. فمن إغاظته ترك ما المكان الذي بات فيه. وثالثا كذلك أنه أدعى للنشاط وتأدية الفريضة على الوجه الأكمل والأحسن. وهكذا في هذا الحديث من المسائل جواز الاستعانة بالمشرك فيما لا ينافي الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه المشركة الماء، وهكذا المسلم إذا احتاج أن يأخذ من المشرك شيء حسي أو شيء معنوي كعلوم ليس عند المسلمين ولا يكون ذلك على حساب ما ينافي دين الله عز وجل فلا بأس. والناس في هذا طرفان ووسط، والأدلة الكثيرة من تتبعها وجد أنها تدل على هذا المعنى وبهذا القيد والشرط. فيجوز الاستعانة بالمشرك والكافر إذا احتيج إليه بما لا ينافي الشرع. وأخيرا في هذا الحديث من المسائل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، ومن ذلك الإحسان لهذه المرأة وكذلك حسن خلقهم مع أهلها لأجل ما كان منها، وهكذا جزاء الإحسان الإحسان، والكريم إذا أكرم ولو من كافر ينبغي أن يكون أكرم منه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويجازي عليها، يعني يكافئ عليها، وهذا له أثر في دعوة الآخرين إلى دين الله. وانظروا إلى هذه القصة كيف كان سبب إسلام هذه المرأة وإسلام قومها بسبب ذلك. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.